Thank you. في كتاب الله شفعة صاحبها، إنها تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، إنها المانعة من عذاب القبر، إنها أيضا المجادلة والتي تجادل عن صاحبها يوم القيامة. فاللهم ارزقنا شفاعة هذه السورة الكريمة سورة الموت مع فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسم. Oh, yeah. Show me the light. Oh. الله أكبر. من فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد السوني